رجعنا لحضراتكم وفضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله. تفضل يا الله عنك يا سيدي. سيدي. الله يكرمك. كنا مع حديث من أعظم الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين، أنا أشوف علو الإيمان بقى السهل، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيبقى ده حديث واحد، حديث واحد، حديث واحد، يبقى معنى ذلك أحسن الناس خلقا هو أكمل الناس إيمانا. نعم. طب كيف ميزان الخلق مع المرأة مع الزوجة؟ ثالث زوجة، إذا كان في علماء الحديث لما يتكلموا عن الجرح والتعديل أقول أوثق الناس من وثقته امرأته. الله أكبر. لأن هذا ده معنى يا جماعة بعيد قوي. نعم. ما بيقولوش كتير من الدعاء. نعم. لازم نعم. نلتفت والمرأة تاخد بالها من كده والرجل. إن في ميزان الجرح والتعديل. نعم. خيركم خيركم خيركم لأهلي. هذا هو ده التأصيل العام. يا سلام. وحقيقة الأمر كما قلت، الرجل لابد أن يكون من أرفق الناس ومن أحسن الناس خلقا ومن أرقى الناس تعاملا. لكن ما زلنا مع المرأة وكيفية احتواء الرجل. في حقوق عليها لابد أن تؤديها. نعم. إذا أمرها أن تطيع، وده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أمرها أفضل النساء طبعا إذا أمرها بالمعروف طبعا ما فيش لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. أمرها بشيء لا يستطاع ليس عليها إلا الأمر الذي جاء بالمعروف تطيعه. وده حق لابد أن تؤديه. ولذلك يعني شوف، نجيب صفوان بن معطل، ابن المعطل، ماذا حدث معه؟ امرأته ذهبت تشتكي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكت منه بثلاث، قالت له: ينام كثيرا، وأوقظه الفجر فلا يستيقظ، وإن وجدني أصلي ضربني، وإن وجدني صائمة أمرني بالفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. لو طبعا ما أشوف أحسن الناس خلقا وأرقى الناس تعاملا. فحتى أتى صفوان قال: أخذت عليك ثلاثة، مش بقى قال بتحربك وتنتقص منك، ده بيقول أخذت ثلاث ولا من حتى اللطف والمحبة، لفظ الشكوى اشتكت منك في لا لا ما قال اشتكت. شوف ما سيدي وحبيبي. طبعا هنا الأدب في العرض عشان يبقى الود موجودا. قال: توقظك الفجر وأنت نام. قال: يا رسول الله، نحن قوم، عائلتنا كلها، نحن قوم إذا نمنا لا يوقظنا إلا حر الشمس، لو زلزل ما استطاع يعني حاجة وراثية ما يستطاعش يقوم. نعم. كانوا صادقين مع رسول الله، جاءوا العذر عند الله. قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. أنت مش لا معذور، يعني أنت مش مؤاخذ. يا سلام. شوف شوف شوف رحمة الله، ما دي رحمة الله في التشريع أيضا. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. لو أنت في اليقظة وتركت الصلاة وتكسلت تحاسب، نايم لا ما في شيء عليك. وده عذر، لأنه التمس العذر لعائلته كلها. شوف قال كده، نحن إذا نمنا لو نمنا ما يوقظنا إلا حر الشمس. الثانية أنه إذا صلت ضربها. قال: يا رسول الله، إنها تصلي فتطيل في الصلاة وأحتاجه. قالت: وإذا صمت يعني أمرني بالفطر. قال: أنا رجل شاب. شاب. كانوا شباب. شباب. رسالة للشباب. وأحتاج لمرأتي. تصوم، يبقى ما أستطيع أقترب منها وأنا أريدها وأنا رجل شاب. هي عندها همة في العبادة. نعم. فأنا بقول لها: شوف، الهمة في العبادة هذه حق الزوج مقدم عليها. حق الزوج مقدر. دي رسائل لمجتمع الملتزمات. مهمة قوي. خلينا بيعرض عليك يوميا. نعم بيعرض عليها كثيرا. هي بتقول: أنا درس العلم. أقول لها: درس العلم ممتاز جدا، لكن زوجك أولا. عندما يدخل الاهتمام الكلي به، أول ما يدخل تقبلي يده. أنا أنا أنا أنا أنا حمود، ما فيش ولا امرأة. أنا ما سألت الجميع من اللي بيستفتيني، هل المرأة لما بيدخل زوجها بتاخد إيديه تقبلها؟ ما في ولا امرأة فعلت ذلك. طيب لما بيدخل، أنت بتوصل لفوق قوي يا مولانا. سيدي يعني سيدي بتشوف ده من حقي عليها أنها تسعده عند الدخول. مش بس هو، لو في أولاد لما بيشوفوا المشهد ده ألا يشعرون بالأمن والأمان والسلام؟ لا، والود والعطف. وبعدين هو كمان بقى لما يرى ذلك يبتسم ويقول: أنا راحتي عندما أدخل بيتي، مش يقول غمي لما أدخل بيتي. لما أدخل يجدها مسكة المكنسة، أنا أسف، في يدها طويلة، ولما يتفتح الباب ينظر كده تقول: أنت جيت بدري ليه؟ الدكتور محمد حسن الغفاري بيعمل بس على صفحته بس مباشر لدروس الفقه وغيرها من العلوم الشرعية. وكثير من البنات والسيدات المتزوجات الشابات يعني نعم بيحبوا نعم يحضروا نعم بتاعها. نعم. هل توجه الزوجات ان لو جوزها في الشغل او كده تستأذن منه في الوقت ده هكون بتابع الشيخ محمد حسن وفار نعم عن درس نعم علم نعم على اي غرفة نعم اي جروب نعم تستأذن عشان لو جه ما يلقاهاش مشغولة و هي مثلا لو كان تطبيقا يعني الدرس في نفس الموعد موعد مجيئه لازم تستأذن، لو في موعد مجيئه لازم تستأذن. ده كلام الشيخ يا بنات. نعم لو في موعد مجيئه لازم تستأذن. هو بقى يقول لها لا انا محتاجك، انا عايزك تستقبليني مثلا، او البيت في محتاج البيت حاجه ليه بالضبط. لكن لو كان في اوقات مش اوقات تزاحم الزوج لها ذلك وما تستأذن. كلامنا ده مش معناه منع النساء من العلم ومن قلت لا تستأذن في الاوقات الزوج بيشارك في الاجر. نعم هو يعينها، هي تربى هو ياخذ اجرها. الله، هي تربى هو ياخذ اجرها، هي تعلو هو يعلو. كلما وجدها على الطاعه وسعاده عليه هذا في ميزانه. صحيح. فاذا انا اقول عندما تستقبليه ما لا تقبلي يديه، كبير عليك قبلي بين عينيه وقولي له اشتقت اليك كثيرا بس، وانظري ماذا سيحدث. وطبعا انا بامره انه ياتي بهديه يسيره ولو شو يعني شيء حلو، شوكولاته كما يقولون، واضعها في يده. بس هذا الامر لو استمر اقسم بالله القلوب ستتحد تأتلف، النبض وحده سيتفق، النبض سيتفق. هل من حق هؤلاء النسويات ان هم لما يسمعوا كلمه حق الزوج ينزعجوا؟ انا استغرب جدا، انا استغرب جدا يعني. ولابد ان اقول للمراه انت تعلمين ان لك حقوق كثيره جدا الشرع قد قررها لك. لابد ان تعلمي ان للزوج حق، لابد من تاديته وجوبا دينا تدينا، وبعدين مش تدينا واستدامه حياه واستقامه قلوب ومحبه ولطف. فانا كما اقول انه لما يامر ويجدها تسارع. تعرف انا اعرف امراه يعني علمت كثير من النساء كلمه اعجب من العجب. انا سمعتها من من من قريب مني جدا، كان الزوج اذا تكلم تقول الطاعه زوجي، ترد عليه يعني تقول بتقول كلمه واحد الطاعه زوجي. يا سلام، ليس لها كلمة فوق هذه الكلمة ولا ده أقلل منها. كيف كان يعامله هذا الزوج؟ تعرف حضرتك يعني حقيقة أنا ما اطلعت غير هذا، لأنه من يخصني قال لي أنا تعلمتها من معلمتي. يعني أصلاً امرأة صراحة كانت تخصني نعم. هي قالت هذه الكلمة، قلت هذه الكلمة ينصهر لها الحديد. صحيح، ينصهر لها الحديد. لما الزوج يسمع المرأة ما تزيد عليه في الكلام أن تقول الطاعة زوجي، لك الطاعة زوجي. يا سلام. طبعا أقولها بقى باختصار جملة مفيدة من جوامع الكلم التي تهز الأركان وتفتح وبشوف ويعلو النبض بها ويمتلئ القلب حبا وودا. الطاعة زوجي. يا سلام. لما تقول ده دي معناها الطاعة زوجي، هذه مسألة تزلزل والله. الرجل النبيل لما يسمع ذلك يقول بل أنا أقل من خادم لك، أنا أسيرك. وتنصلح البيوت وتمتلئ بركة ونور يعني وسعادة وقناعة ورضا. كانت امرأة أمريكية تحب من زوجي لها ما يقول، أما يصدر الباب في الكلام يقول لها ماي كوين، ملكتي. شو هي بقى لما بيقول لها ذلك؟ لما بيقول لها ذلك بتنهال عليه، تعامله على أنه ليس ملكا، بأنه رجل ليس من الأرض. ودينا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو المثل والقدوة والأسوة، وشفنا حياة غاية إذا صح تعبير غاية في البساطة والتواضع والأريحية وفي الرقي والرقي والإحسان والبر. شوف حضرتك زوجات النبي لا يتعاملن معه كرسول الله فقط، زوج إن كزوج، لا لا زوج بالمناسبة. زوجي. ولذلك كان بيحصل فيه يحصل ما يحصل من مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول إذا جررتني سأنجر لأقول للمرأة اسمعي كيف تتعامل اللبيبة مع كبير القدر. عائشة رضي الله عنها تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم تتزين، فيقول يا عائشة ما هذا؟ قالت هذه فضة أتزين بها لك كده بشكل مباشر على طول، أتزين بها لك. لما جاءت حفص صفية وكانت طلبت من النبي ظهرا، الجمل أعيا، طلبت ظهرا فطلب من زينب. المهم أكثرت عليه صفية، وده أيضا نصيحة للمرأة لا تكوني هندية يعني ايه هندية؟ الهنود يسمون المرأة زنانة و... اه اسم المرأة زنانة هنود ولا زنانة الهنود اسمها فارس يعني الهنود في الأردو الأردو اسمها زنانة زنانة فطبعا احنا احنا بنقولها بنعربها بقى احنا زنانة فإن على الرغم المرأة التي تكسر على زوجها ماذا سيحدث؟ يضيق صدر نعم حاضر سأفعل عيوني لك وهي لا تسكت وده طبع في المرأة شوف على الرغم حصل ان صفية رضي الله عنها ارضاها صراحة اعيا جملها وتريد جمل فقالت النبي مرة مرتين وجدت النبي ضجرا انت اكثرت عليه فانظر حضرتك في هذا الباب الذي نريد ان بناتنا تفهم هذا فلما لمحت الضجر على النبي صلى الله عليه وسلم سكتت وتراجعت وهربت ثم ذهبت ماذا تفعل تريد تصلح ما وقعت فيه شوف شوف شوف كيف المرأة تسارع لتكسب كل شيء يا سلام. فذهبت إلى عائشة شوف بقى هنا المقاولة والمصالحة من أجل أن تزيل والاستنصاح تزيل ما فعلت يا سلام. فقالت لها عائشة إني أغضبت النبي نوبتي لك الليلة هي ليلتي لا هي ليلتي ده بتعاقب نفسها لا هي بتسارع لمرضاته لأنها تعلم أن عائشة أحب النساء إليه طبعا كان ممكن تذهب هذا لا يحدث بين الضرائر زي يعني ده طب رضي الله عنه رقي ولأنه النبي ولأنه نبي نعم. والله ما يصطفي له أي نساء فلذلك أنا أقول شوف عارف حضرتك لما أقول مرأة أقول لها عائشة تقول لما يبقى هو النبي يبقى أنا عائشة ما هذه الإجابة السمجة وانا نتكلم عن أم المؤمنين صفية رضي نعم الله نعم عنها نعم. ليس لعائلتها تاريخ في الإسلام دبوها كان يهودي من هو الذي قال اليهود. هو قال هو قال ما تفعل قال عدوات اليوم الدين إلى يوم أبوها أبوها لكن لما أسلمت رفعت شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما حفصة قالت لا يهودية بنت اليهودي فبكت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بكي ما الذي يبكيكي قالت أما رأيت ما قالت حفصة قالت يهودية بنت يهودي قال لما رددت عليها قالت كيف أرد يا رسول الله قال قولي لها أبي نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي من أرقى مني نسبا الله الله أرأيت سيد شوف البيوت قائمة حتى في المشاكل حلوين لا والمشاكل بتتحل بسهولة انتهى السهولة ذهبت هي لتحل المشكلة فذهبت ده حق شوف حق شوف المرأة لما تهتم بزوجها فقالت لعائشة نوبتي لك ليك ليلتي لك لكن ارضي عني رسول الله وسطتها ارضي عني رسول الله قالت افعل طالما بقى النوبه لي افعل سواء حق الزوج كيف يؤدي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتم العطر اولا اتت بخمار احمر او خمار ممتلئ بالزعفران والطيب لافت للنظر يعني. طبعا ولا لا ما هو الرجل بالنسبه للمراه ثلاث امور او المراه او الرجل امران مهمان عنده هذه وهذه ان يرى الجمال وان يشم رائحه الطيب الله. لكن المراه اهم شيء هذا ان تسمع كلاما طيبا فالحاصل قالت لها ذلك فلبست الخمار الأحمر وفيه ما فيه من الطيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي عني يا عائشة ليست ليلتك وأنه بيحبها جدا قالت له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني خلاص خلاص فردته عنها أنا الآن ألفت الانتباه شوف لما أغضبته ولمحت بغضبه قالت لا أبيت حتى أرضيه أبدا الله أكبر. ثم تركت نوبتها لأن النبي يكون معها لا ما أريد المهم يكون هو راضي هذا يذكرني بأبي بكر من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فشرب النبي فشرب حتى رضيت أنا المفروض شرب حتى رضي لا شرب حتى رضيت أنا يعني يرضي ما يرضي رسول الله فهي تقول مش مهم أنا المهم النبي يرضى فلحق النبي وسطت عائشة فعائشة أرضت النبي عنها فنتكلم عن حياة زوجية في بيت وأسر طيب. وأشياء كثيرة أنا عارف بعض اللي ممكن يسمعونا على الشاشة أو على اليوتيوب أو على ما إلى ذلك ممكن يقولوا الكلمة اللي هي العذر اللي هو أقبح هذا رسول الله وإحنا فين ومش فين نعم نعم لقد كان لكم في رسول الله رضي الله عنك حسن رضي الله عنك لمن كان يرجو الله واليوم من طلب المعالي وصل. ولا بد أن تأتسي ليس لنا طريق غيره الإنسان في خلقته في طبيعته يحاكي غيره فأنا أقول لك لا تحاكي إلا أرفع البشر صلى الله عليه وسلم إذن صرخة نذير ونذير نعم. عريان نعم. في هذه الحلقة نعم. نعم. إن لابد من على كل امرأة مسلمة تحب الله ورسوله أن تعيد قراءة أو التعرف على حقوق الزوج ديانة لله سبحانه وتعالى، وكيفية أدائها، وكيفية الاستيعاب لتحتوي زوجها، ستحتويه لأن نعم. المرأة قادرة على أن تجعله طفلا صغيرا تهدهده كيفما شاء. الله أكبر. وهذا من ذكاء النساء نعم. ومن حسن يعني ديانتها وحسن وعشت. تطبيقها لما لممارسة الأمر الذي يجعلها ملكة في البيت. الله. هي المسؤولة، هي الرعية، طالما ملكة يبقى تكسب الكل ما تخسرش حد، كأنه جزء من رعيتها. هذا هو نعم. هذا هو الدكتور محمد حسن غفور، لا أشبع ولا أمل مما تطرحه علينا، وفي روايات جديدة بطبيعة الحال بسمعها لأول مرة وتفاصيل رائعة تقول لنا أن إحنا حرمين نفسنا من الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستريح في زماننا ونريح أنفسنا وبيوتنا. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أشكر فضلك سيدي، دائما تغمرني بحسن الخلق والأدب والإحسان والسرور أيضا تدخله علي. أسأل ربي وربك أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ونتقابل أنا وأنت مع نبينا فنسعد بذلك، ويشهد لنا الله جل وعلا أنها كانت له ولها الأثر الكبير في بيوتات المسلمين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا سيدنا، وبشكر حضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم السعادة والراحة والطمأنينة والسكن والمودة والرحمة على جميع بيوت المسلمين. اللهم أمين. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.